نعم، الأخوة شيخنا بارك الله فيك ينتظرون تعليق على كلمة الشيخ، أسأل الله أن يحفظه العدناني. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبع الكلمة يعني جامعة محمد العدناني نصره الله وأيده الله، يعني هي كلمة حق، أجر الله عز وجل الحق على لسانه. وحقيقة يعني مهما وصفت هذه الكلمة فلن أعطي هذه الكلمة حقها. الله عز وجل فتح عليه فبين معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه لا فرق بين العراق وبين الشام، وأنها كلها ساحة واحدة للإسلام والمسلمين. فكما يستجيز الجولاني وغير الجولاني أن ينصر جبهته إن اعتدي عليها مثلا في درعة فينقل جنوده دون أن ينكر عليه أحد إلى درعة أو العكس، كذلك بين العدناني، وهي أهم نقطة، أنه ليس هنالك شيء اسمه حدود سايكس وبيكو، وأن هذه الحدود مفتوحة، وأنهم قد هدموا الساتر، وأنهم قد هدموا الساتر. ولذلك نجد بعض الناس ممن يزعم بأنه يكفر بحدود سايكس وبيكو، لكن حقيقة هذه الخطوط قد عششت في دماغه وفي قلبه. يكفر بحدود سايكس وبيكو لكن يقول كما في الأمس يغرد الشرعي سامي العريدي ويعيد تغريدة لأحدهم ويقول للدولة الإسلامية ارجعوا إلى العراق وبايعوا شيخ أيمن الظواهري وافتحوا لكم مكتبا في تركيا، وكأن هذا طعنا خفيا أنهم عملاء لتركيا. هذا كلام شرعيهم وما أكثره، لكن بين نصره الله ليس هنالك خطوط وليس هنالك سواتر، بل هذه السواتر قد هدموها قبلا في قلوبهم، ولم يعودوا يرونها ولا يتصوروها أبدا. وتكلم، وكلنا يعلم أنه حينما يتكلم ويهدد فإنما يتكلم حقيقة، لأنه قبل ذلك قال نحن إذا قلنا فعلنا، ولم يتكلم من فراغ، إنما تكلم وهو قد ملأ يده، جمع بين أمرين، بين الشد على أعداء الله عز وجل، وأيضا فتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب، سواء كان رافضيا أو كان سنيا، سواء كان من صحوات العراق أو كان من صحوات المنتسبين لأهل السنة والجماعة. وبين نصره الله أن الصراع ليس صراعا بين فئتين بغت إحداهما على الأخرى، بل بين أن أصل الصراع الموجود هو ما بين الصليبيين واليهود وعلى رأسهم الروافض، وأن هذه المعركة ممتدة، وأن هؤلاء لهم أذرع يقاتلون بها المجاهدين. فلذلك هؤلاء الذين قاموا عليهم حقيقة ليسوا فئة باغية، بل هم أذرع من أذرع الكفار وأذرع من أذرع الطواغيت، وهم يسيرون في منهج من أجل مشروع الخلافة الإسلامية. وبين أنهم يعني بتركهم لهذه الفضيلة أو بتركهم لهذه الدولة سيكون الثمن أكبر حقيقة، تركهم لنصرة الدولة الإسلامية وبالذات في العراق حقيقة، الذي سيعقب خروج الدولة الإسلامية من العراق سيكون هنالك تنكيل لأهل السنة والجماعة في العراق، ولن يتوقف التنكيل فقط في سوريا، بل سيمتد إلى المسلمين وإلى أهل السنة والجماعة في الشام، لن يتوقف حقيقة الذي يبقى. وأقول لكم سيمتد أيضا إلى الأردن وسيمتد إلى دول الخليج، ولذلك حتى السعودية كما يقول بعض المحللين هي بين نارين، بين أن تنصر الروافض فيلحقها الدور، وبين أن تسكت وتخاف من الخلافة أن تأتي إليها. حقيقة هم الآن يعني مرتبكون، لا يعلمون ينصرون هذا الطرف أم يغضون عن هذا طرف. المعادلة صعبة جدا بالنسبة لهم، ولذلك الحل الوحيد عندهم هو أن يقيموا صحوات، لا أن ينصروا الروافض، بل هم يحاربون الروافض، والذي يتابع العربية يفهم سياسة هؤلاء الناس، ويحاربون الدولة الإسلامية ويحاولون إحياء هذه الصحوات. لكن كما قال الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. إذا المسألة فيها تعقيب، يعني ليست في يوم لا يومين سيفرحون بداية يمد الله عز وجل لهم في هذه الأموال، ثم تكون عليهم حسرة، وبعد ذلك ثم يغلبون، خسران للأموال، خسران بالمليارات بل بالتريليونات، انهدام في الاقتصاد، ثم تكون هذه عليهم حسرة. لا يكفيهم أنهم سيهزمون، بل سيتحسرون على أموالهم وعلى عملائهم وعلى أوقاتهم، ثم يغلبون. إذا انهيار اقتصادي أولا يكون هجوم على أهل الإسلام، انفاق الأموال، ثم انهيار اقتصادي، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. كيف كنا سنعلم موقف الجولاني وموقف شرعي الجبهة أو جبهة النصرة؟ كيف كنا سنعلم حقيقة علوش؟ كيف كنا سنعلم حقيقة القنيبي؟ كثير من هؤلاء الناس خدع بهم كثير من الناس، والمعركة باتت تتضح أكثر وأكثر. طبع بعض الناس قد يكون عنده بادئ ذي بدء إخلاص، لكن لا يعلم الاستدراج. إنسان يبدأ يغرق شيئا فشيئا، يقع في وحل الطين فتغوص قدماه شيئا فشيئا، فلا يستطيع التراجع. الآن كثير من الناس لا يستطيعون التراجع، أيدوا الجبهة الإسلامية، أيدوا جيش المجاهدين، ثم بعد ذلك أخذت الأمور تسوء أكثر فأكثر. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن هذه القلوب مفتونة، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال فتنة لكل مفتون. وأصلا مفتون وعنده خلل، ويبدأ هذا الخلل يكبر يكبر حتى لا يرى بعد ذلك، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، كوز مجخة أسود مرباد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالشيخ العدناني يعني تكلم بكلمة كما قلت لكم جامعة مانعة، تكلم فيها كعالم شرعي وبين الأحكام الشرعية وموقف أهل السنة والجماعة، تكلم فيها كقائد عسكري حيث بين ما سيعمل بهؤلاء الناس، تكلم فيها كناطق إعلامي يتكلم باسم هذه الدولة ويعلم ما يتكلم به، يعني لم يترك طرفا من أطراف المعاد إلا وتكلم فيه. طبعا بالأمس يعني واليوم كلها مبشرات، كثير من الناس هذه الكلمات دخلت لا أقول في قلوبهم بل دخلت في عظامهم، ونخرت هذه العظام وأرعبتهم وأفزعتهم، فكثير منهم الآن اهتزوا، بل رفعت أيضا معنويات المجاهدين في كل مكان. نحن نحزن إذا أصاب إخواننا الضراء، ونفرح إذا أصاب إخواننا السراء، لكن لا نيأس. هناك فرق بين اليأس من رحمة الله عز وجل، وهنالك الحزن يحصل، لكن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل هذا مرفوض. والله عز وجل يبتلينا حتى نرجع إليه. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قريب أقرب لنا من كل أي ومن أي نصر. انظروا إلى الذين يعني منذ أكثر من سنتين وهم يستجدون بأمريكا، ماذا فعلت لهم أمريكا؟ حتى الذين نصرتهم أمريكا ما الذي حصل عندهم؟ في تونس فوضى، في ليبيا فوضى، في مصر فوضى، الذين باعوا دينهم وتنازلوا عن كل مبدأ من مبادئ الإسلام وكلهم الله عز وجل إلى من توكلوا عليه. ولذلك الخلائق كما قلنا لكم الإنسان لا يتعلق بهم، لأن من انقطع بهم حبالهم مقطوعة، أما حبل الله عز وجل فلا ينقطع، لكن هنالك السنن في تمكين. فهذه الكلمة حقيقة أدخلت السرور وطمأنينة في قلب كل مسلم، لأنها خرجت من القلب إلى القلب. ومع ذلك نقول لكم إن الانتصار ليس الانتصار على أرض المعركة، ليس الانتصار هو بكسب الأراضي، بل الانتصار هو الثبات على هذه العقيدة والموت على هذه العقيدة، وهذا هو الطريق. وكلنا يقرأ سورة البروج. سورة البروج أيها الإخوة انتصرت فيها العقيدة على كل القيم وعلى كل المبادئ، ذبحوهم وأخذوا لهم الأخاديد وأحرقوهم، ومع ذلك ثبتوا على منهجهم وبقي ذكرهم يتلى، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالثبات على المبادئ ولو ذبحوكم ولو قتلوكم. أما إنسان يذهب ليقيم دولة أو يقيم إمارة وهمه الإمارة، يتنازل في سبيل الإمارة أو في سبيل الحكم عن مبادئه، هذا مهزوم. إخواننا لا يتنازلون عن مبادئهم حقيقة، أقاموا دولة الإسلام في قلوبهم، والذي يقيم دولة الإسلام في قلبه ويصبر على ذلك الله عز وجل يعطيه هذه الدولة والنصر والتمكين، هي منا بعد ذلك بعد الثبات. إذا الله عز وجل رأى منا الثبات الله عز وجل يعطينا هذه الدولة. قال تلك الدار، قال الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فالتمكين إنما يكون للعباد الذين أيقنوا بوعد الله جل وعلا، لكن أهم مسألة هو ليس المحافظة على الأراضي وليس المحافظة على المكتسبات، أهم مسألة في هذا الموضوع هي المحافظة على الدين وعلى المبادئ. ولذلك عمه لأنس بن مالك لما رأى انهزام بعض المسلمين في غزوة أحد فقال وسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ثم قال رضي الله عنه لهم أيضا قال موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست انهزام عن أرض المعركة أو عن المدينة المنورة أو عن أرض مكتسبة، الانهزام أكبر انهزام يا إخواننا هو أن تترك معتقدك وأن تترك عقيدتك وأن تترك دينك. وهذه المعركة حقيقة هي التي دارت بين سيد قطب عليه رحمة الله وبين الطاغوت جمال عبد الناصر. يعني هل نازعه على الأرض؟ لم ينازعه على الأرض، إنما نازعه على ماذا؟ على أن يتنازل عن مبدئه، بل عرض عليه أن يعطيه الأرض وأن يعطيه وزارة المعارف وبعث إليه أخته أمينة وأهله وقال له إنك مكره فقط وقع وتخرج من السجن إلى الوزارة مباشرة. ومع ذلك فهم بأن المعركة ليست معركة مكاسب ولا معركة سياسة. والله فلان سياسي يجيد الكلام في السياسة يكذب على الله عز وجل ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما المعركة معركة مبادئ. ولذلك قال إن السبابة التي تكثر من 17 مرة لتأبى أن تقر للطاغية بحكم، حتى أنه لما أخذ وقيد ليعدم قال له المفتي والشيخ المؤجر والمسيس، قال الإشكال كل الإشكال يا أيها الإخوة أننا في كل مسرحية يوجد هنالك مطبلون ويوجد مرقعون ويوجد مشايخ يلبسون على الناس. السحر الذين كانوا عند فرعون سحروا أعين الناس، السحر الموجود الآن لا يسحرون أعين الناس إنما يسحرون عقولهم ويسحرون معتقداتهم، حقيقة أشد من سحرة فرعون. قال حتى أنت في المسرحية أنا أموت من أجل لا إله إلا الله وأنت تأكل بلا إله إلا الله. فالمسألة مسألة مبادئ. وكلمة العدناني حقيقة يعني كلمة يعني جامعة مانعة لا تعليق عليها، ولو فسرنا ما فسرنا فيها لا دخلنا يعني أن توضيح الواضحات كما يقال من أكبر المشكلات. وفسر الماء بعد الجهد بالماء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وجزاكم الله خيرا. يعني أنا بالنسبة لي يعني فرح فرح فرح بما يحصل، لا أقول فرح لأن إخوانا قد قتلوا، لكن فرح لأن النصر والتمكين هذا طريقه، نصر والتمكين هذا طريقه. قال الله جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هم استفتحوا وهم الذين فتحوا على أنفسهم هذه المدبرة وهم الذين فتحوا على أنفسهم هذا الهلاك. فالإنسان لا ينظر إلى جانب القتل، ينظر إلى الجانب الآخر أن بعد العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، ولن يغلب عسر يسرين. فلذلك لا يعني تفاءل وتأمل وافرح أصلا إخواننا يعني لوحده ثباتهم على المنهج وعلى المبدأ. ولو قتلوا كلهم جميعا عن بكرة أبيهم يكفي أنهم قد قتلوا على الحق. ومع ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة، كلمة لا تزال يعني حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تزال هذه الطائفة ولو اجتمعت عليها كل الأمة لكي تطفئ نورها والله لن تطفئها بل ستزداد النار، كلما نفخت عليها كلما ازدادت نورا وازدادت إضاءة. وكلكم قد رأى يعني ما الذي حدث وكيف الله عز وجل نصرهم وكيف ثبتهم. فلذلك أبشروا وأملوا والله جل وعلا ناصركم.